بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيظن كثير من الناس أن الناس قد جبلوا على اختلاف العقائد، وأنه لا يمكن حسم الخلاف بين هذه العقائد، وهذا من الظنون الباطلة. فحقا قال الله سبحانه وتعالى في الناس: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. ولا يزالون مختلفين، فالاختلاف يمكن أن ننظر له من الزاوية الكونية القدرية، هو أمر محتم الوقوع لأن الله قضى أن يقع هذا الاختلاف، ولا يزالون مختلفين. لكن من الناحية الشرعية الإرادية والطلبية فنحن مطالبون بمحاربة الخلاف وإزالته أو تضييق دائرته ما أمكن. فمن الناس من يخلط الأمرين، يقول يعني بما أن مثلا العقائد الكفرية موجودة إذن هكذا أرادها الله. نعم، أرادها الله إيه؟ كونا وقدرا وتكوينا، لكن شرعا لا يريدها ويبغضها ويأمرنا بمحاربتها. حتى إن بعض أو كثير من العوام إذا ناقشتهم في قضايا النصارى أو يهود أو أي ملة كفرية ماذا يقول لك؟ مش ربنا هو اللي خلقهم؟ خلقهم موحدين على دين الفطرة، ثم البيئة هي التي حرفتهم عن الفطرة وغيروا لهم الفطرة التي وهبهم الله إياها. فكما يعني في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ففكرة أن الاختلاف العقائد ظاهرة لابد أن نرضخ لها، وأنه لا يمكن حسم الاختلاف بين العقائد، هذا ظن باطل يتنافى مع العقيدة الإسلامية. لماذا؟ لأن الحقائق أوضح وأجلى من أن يعجز أحد عن إدراكها والوصول إليها إذا كان مخلصا في البحث عنها. الحق أقام الله عليه أدلة في غاية الوضوح، يعني كما قال الشاعر: فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا، لكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا. فترك إذا ترك الناس التعصب واللجاج واجتمعوا على طلب الحق واتبعوا الدلائل لم يكن بينهم اختلاف في الحق أبدا. فإذا عملية نحن نستسلم الخلاف ونقر الخلاف هذا يتنافى تماما مع روح الإسلام ومع نصوص الإسلام. وناقشنا بالأمس فكرة أن الشيعة مارسوا نوعا من الإرهاب والتخويف لكل من ينتقد عقائدهم الباطلة، بحجة أنه سوف يرمى فورا بأنه طائفي وليس لديهم عزيز، مفيش عندهم عزيز يكبرون له. حتى القرضاوي الذي بذل لهم ما بذل وجاملهم ما جاملهم وجمل وجههم القبيح في كثير من تصريحاته من قبل وغازلهم أيما غزل، ومع ذلك من مجرد أن حذر من عدوانهم عليهم، لأنه يعني قرضاوي كلامه كله فيه ما حدش يجي ينشر عقيدته في بلادنا في بلاد المسلمين. فقط قال هذا يعني يدفع عدوانا، فإذا بهم بطرفة عين وانتباهتها يتحول القرضاوي بين طرفة عين وانتباهتها إلى أنه يعني حاخام متأسلم، وأنه عميل لليهود، وأنه يتكلم باسم الأمريكان، إلى آخر قائمة الاتهامات الطويلة العريضة. فيعني لم يحصد من وراء هذا إلا عداوتهم وإلا يعني سخطهم. يمكن أن تنتقد أي مذهب أو أي ملة، تنتقد السلفية، تنتقد الصوفية، تنتقد أي شيء، لكن تيجي تقترب من الشيعة فأنت طائفي، ممنوع الاقتراب والنقد، يعني ممنوع حد يقترب من مذهب وينتقد على كل ما فيه من الباطل، وإلا رمي بسهم الطائفية تماما كما يفعل اليهود مع من مجرد بس يحاول يفكر أنه يشكك في عدد اليهود الذين قتلهم هتلر في المحرقة، يحاكم ويدان مجرد ما يقترب، وعلى طول تيجي تهمة الايه السامية، معاداة السامية. ما احنا العرب ساميين اصلا، ما احنا ايضا ساميون، فتهمة معاداة السامية ويحاكم، وكما هو معلوم في الغرب يعني. فنفس الشيء هؤلاء، هذا الصنف من اليهود او اشباه اليهود، نفس الشيء يمارسون نوع من الالهاب، ينتقدون هم ما شاءوا ويشتمون ما شاءوا، حتى خير أمة أخرجت للناس. لكن حينما تبدأ أنت أن تكشف عقيدتهم الباطلة، حينئذ ترمى بالطائفية. على أي الأحوال، نحن ما زلنا يعني نحاول أن نلقي الضوء على ردود أفعال هذا الحجر الذي ألقاه، أو هذه القنبلة التي فجرها الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى، حينما عاد إلى الحق وصحح موقفه. وكنا من قبل يعني نناديه ونقول له لعلك بعد عتبك أن تجود بما منه عتبت وأن تزيد، فكم يوم رأينا فيه صحوة فأسمعنا بآخره الرعودة، وعاد الصحو بعد كما علمنا، وأنت كذاك نرجو أن تعود. فهو كانت الموجة أحيانا تطلع وأحيانا تنزل، لدرجة تحيرنا ما موقف الدكتور القرضاوي. ففي الحقيقة هو وقف وقفة يعني هي إن شاء الله تحسب له بإذن الله في ميزان حسناته، ووقفة تاريخية، ووقفة ستذكر في الأجيال. يعني القرضاوي رجل له ثقل وله مقام عظيم، فنحمد الله أنه عاد ليصحح خطأه، وعاد ليحاول إطفاء النار التي أشعلها بيده حينما نوه حقيقة دين الشيعة. لأن القرضاوي يبعد جدا أنه كان يجهل ضلالات الشيعة وكفرياتهم، ولا يجهلها، لكن مسألة كما ذكرنا أنه كان هناك صراع بين القرضاوي المتشرع العالم الفقيه وبين القرضاوي السياسي، والسياسة تقوم على الحياد في بالذات القضايا الدينية، لابد أنه يكون دبلوماسي وما ياخدش موقف فيه أبيض وأسود، كل الحاجات تبقى غالبا رمادي. فالسياسة كانت تقيده وتملي عليه، أو القرضاوي السياسي كان يتكلم كأي دبلوماسي بلغة هادئة لكسب الخصم والاتحاد ضد العدو المشترك. أما الآن فقد غلب القرضاوي الفقيه والعالم والمتشرع القرضاوي السياسي، ونرجو أن يكون قضى عليه بالضربة القضية، بحيث ما يعود تاني مثل هذا الموقف السياسي. وخلينا في الشرع وسيبك من السياسة، فإنه لا يأتي منها يعني خير، لأن الحياد يقتل المبادئ. فنحن ما زلنا في تتبع يعني هذا الأمر، نعود لجذور فكرة التقريب، وإن كنا ناقشناها من قبل لكن لها ارتباط بموضوعنا. فنعلم أن أبرز محاولات التقريب بين الرافضة وبين السنة، وأهم محاولة على الإطلاق وأكبرها، هي محاولة جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أنشأت في مصر. هذه المحاولة دعا إليها شيخ رافضي من قم لإيران، ويدعى محمد تقي القمي، في سنة 64 و300 و1000، واستجابت لدعوته ثلة من علماء مصر ومن زيدية اليمن، و واتخذ لها مقر في القاهرة باسم دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، ثم أصدرت مجلة رسالة الإسلام لخدمة أغراضها. الشيخ عبد اللطيف محمد السبكي عضو جماعة كبار العلماء وأيضا أحد كبار أعضاء جماعة التقريب يقول: جماعة التقريب من المذاهب الإسلامية نشط في تكوين هذه الجماعة شيخ شيعي يقيم في مصر لعهد قريب أو بعيد، وقد استجاب لدعوته ثلة كريمة من رجالات مصر، ولم يكن يسع مسلما أن يتخلف عن تلبية الدعوة لتجديد وحدة المسلمين التي هتف بها القرآن أول ما هتف: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا اعتصموا بإيه؟ بحبل الله، مش بأي حاجة. حبل الله يعني دين الله كما أنزله الله. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقول الشيخ السبكي عبد اللطيف محمد السبكي: جذبتني هذه الدعوة فشرفت بالعضوية المتواضعة بين أولئك الأمجاد، فماذا يعني أجدت جماعتنا وقد مضى عليها 4 سنوات تقريبا. نشطت في صدر عهدها إلى تعاقب الاجتماعات، فمرة للتعارف واختيار الرئيس والوكيل والسكرتير إلى آخره، ومرة ثانية لاستقبال ضيف شرقي مسلم سيزور دارنا دار التقريب، وثالثة لسماع رسائل وردت من جهات إسلامية ومن بينها رسالة من النجف مركز الشيعة يطلب مرسلوها كلمة تلقى هناك. ممثل من جماعة التقريب يروح هناك في إيران وإيه؟ ويلقي كلمة في الذكرى الموسمية للإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما. هم عايشين طول عمرهم في النياحة، نياحة الجاهلية واللطم والتطبير وشق الجيوب ولطم الخدود وكل هذه الجاهلية، طول عمرهم مش عايزين يعني هذه المناحة تنتهي، وهذا يتنافى مع الإسلام قطعا كما هو معلوم. ثم يقترح علينا في هذه الجلسة أن تطلب الجماعة إلى الأزهر تدريس الفقه الشيعي إلى جانب مذاهب أهل السنة. ويتوارى الاقتراح في سرعة لأنه قبل أوانه، كما همس بذلك من همس. بعد ذلك توقفت الاجتماعات وانحصرت الجهود في مجلة تصدرها دار التقريب هذه وتسميها رسالة الإسلام. فالحقيقة القاطعة التي لا يماري فيها أحد أن التقريب حينما ينادي به دعاة التقريب ليس له إلا معنى واحد فقط، ومن يدعي غير ذلك فهو يخادع نفسه. التقريب له معنى واحد فقط لغير، أن يتقرب السنة إلى دين الشيعة. أما تقريب بمعنى أن الطرفين فهذا غير وارد إطلاقا ولم يحدث وغالبا لن يحدث. وبالتالي والدليل على ذلك أنه أقيمت دار التقريب في القاهرة ولم تقم دار تقريب في إيران إطلاقا. النشاط كله هنا عشان يأخذوا امتيازات، عايزين يعملوا حسينيات يحتفلوا بالمناحة بتاعت العاشوراء إلى آخره، يدرس الفقه بتاعهم في الأزهر. طب فين الشيعة اللي هنا عشان يدرسوا فقه الأزهر؟ فقه مصر ليس فيها شيعة. وهكذا. فالتقريب ليس له إلا هذا المعنى، أن يخدم هدفهم. كل من يجرؤ على أن ينتقد عقيدتهم يرفع في وجهه أنك طائفي وتفرق وحدة المسلمين، وإحنا رددنا لكم الاعتبار، ولأول مرة إسرائيل تضرب بالصواريخ، وكأن حرب أكتوبر رمضان دي كانت إيه؟ يعني كانت منام مش حقيقة. وقعد ينفخ في حسن نصر وفيما فعل، مع أن الذي فعله هو مصيبة وبلاء. كل ما أنجزه حسن نصر هو يصب فقط في مصلحة اليهود، وهو أصلا خاض الحرب بالوكالة، كان وكيلا عن إيران في الحرب التي يدعي أنه انتصر فيه. انتصر على مين؟ ده بالعكس حصاد الحرب كله في صالح اليهود بلا استثناء، وانتهت موضوع المقاومة تماما. وبعدين ومع ذلك يكابرون ويدعون أنه صلاح الدين الجديد وأنه هو اللي ردنا الاعتبار، ولأول مرة إسرائيل يحصل كذا وكذا. طبعا هذا كله جحود للنصر الحقيقي الذي تم على اليهود. اعترف أحد شيوخ الروافض بأن إنشاء دار التقريب كان عن سابق اتفاق من شيوخ الشيعة، وقال: ليس له أي القمي ولا لغيره من الناس أن يقوم بمثل هذا العمل من وراء المراجع ومن غير موافقتهم. يعني هي خطة إيه؟ مبيتة يقول أحد كبار أعضاء الجمعية بعد مضي 4 سنوات على إنشاء الدار: ورابني ويجب أن يرتاب معي كل عضو بريء أنها تنفق عن سخاء دون أن نعرف لها موردا من المال، ودون أن يطلب منا دفع اشتراكات تنفق على دار أنيقة بالزمالك في القاهرة فيها أثاث فاخر وفيها أدوات قيمة، وتنفق على مجلتها فتكافئ القائمين عليها وتكافئ الكاتبين فيها وتتأنق في طبع أعدادها وتغليف ما يطبع إلى غير ذلك مما يحتاج إلى مورد فياض، فمن أين ذلك وعلى حساب من يا ترى؟ طبعا هي فكرة التقريب، دار التقريب يعني فشلت فشلا ذريعا، ولكن أخطر إنجازات الروافض التي أنجزوها في ظل دعوة التقريب أنهم خدعوا الشيخ شلتوت رحمه الله الشيخ الأزهر، قالوا له إن مذهب الشيعة لا يفترق عن مذهب أهل السنة، وطلبوا منه أن يصدر فتوى في شأن جواز التعبد بالمذهب الجعفري، فاستجاب لهم وأصدر فتواه في سنة 1368 بجواز التعبد بالمذهب الجعفري. هذا هو نص الفتوى، وهي موقعة من الشيخ محمود شلتوت. نص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية: قيل لفضيلته إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مثلا؟ أجاب فضيلته: واحد، إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، بل نقول إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدومة أحكامها في كتب الفقه، ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره أي مذهب كان، ولا حرج عليه في شيء من ذلك. ثانيا، إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. في العقائد، في الاختلاف في العقائد، لا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. محمود شلتوت، ده بالنسبة للفتوى الشيخ شلتوت للأسف الشديد. والشيعة بعد مجرد ما قامت ثورة إيران كانوا يتبعون الملايين من هذه الفتوى، كانت توزع على كل من يمشي في شوارع مكة أو المدينة، طبعا كل من يمر في الشارع كانوا يوزعونها بسخاء غير عادي. لماذا؟ أنها تساند يعني ما هم عليه من الضلال، وكان في الوقت ده لم يتكشف لكل الناس حقائق هؤلاء القوم، فبالتالي وحتى اليوم حينما يخدعون الشباب السني بالدخول في دين الشيعة فإنهم يعني يظهرون له فتوى الشيخ شلتوت، وبالتالي كمان يعني يلعبون على وتر الايه، نكاح المتعة. نكاح المتعة ما هيحل مشكلة احسن من الزواج العرفي اللي قاعدين يصدعون الشيوخ ويقولوا باطل باطل باطل، وهو شيء محرم. طيب ما هنا ده هو المذهب الجعفري بفتوى الشيخ الازهر، ويحطها في رقبة، ضعها في رقبة عالم وتطلع سالم، كلام العوام الخطأ طبعا. فهو إذا كان شيخ الأزهر قال يجوز التعبد به في العبادات والمعاملات، واضح، فيدخل الزواج المتعة أو نكاح المتعة في هذا الذي يفتح بابه على مصراعيه شيخ الأزهر. فطبعا هذا خطأ، خطيئة مش خطأ، خطأ تاريخي. ويجب على الأزهر تماما حتى يسد الباب أمام الغزو الرافضي أن يتبرع من هذه الفتوى قطعا، لابد من التبرؤ منها، وأن هذا دين وهذا دين، مش ده مذهب ولا مذهب، وكما نخشنا ذلك يعني مرارا. ثار الروافض بهذه الفتوى فرحا، واعتبروا هذه الفتوى هي القطف الشهي والثمرة الكبرى لدعوة التقريب، لأنها تعطيهم كما يتصورون الشرعية في التبشير بالرفض في ديار السنة. كل هذه الأهداف تنفذ باسم التقريب بين المسلمين، فصار مفهوم التقريب في قانون الجماعة الحقيقي هو نشر التشيع والرفض في ديار السنة. فلهذا خابت آمال المخلصين المشتركين بهذه الجماعة من أهل السنة بعدما كانت موضع أمل لهم، فمنهم من ترك الجماعة بصمت، ومنهم من أعلن عن ذلك. الدكتور محمد البهي رحمه الله يستبشر بنشأة الجماعة ويشيد بها ويضع يده في يدها، كما ذكر ذلك مجلة التقريب، كانوا بيقولوا عليه في الأول دكتور محمد البهي عالم باحث من المتحررين المؤمنين بفكرة التقريب. بعد ذلك خاب أمله وسجل رأيه بقوله. وفي القاهرة قامت حركة تقريب بين المذاهب الإسلامية، وبدلا من أن تركز نشاطها على الدعوة إلى ما دعا إليه القرآن، اللي هي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخره، ركزت نشاطها على إحياء مال الشيعة من فقه وأصول وتفسير، ونشر المقالات التي تدعو دعوة عامة إلى عدم التفرقة بين المسلمين، فيعتبروا يعملوا موضوع الوحدة وعدم الفرقة والطائفية دي مظلة يستخبوا تحتها، لكن شغالين في إيه؟ تبشير الناس بالدخول في الدين الرافضي. نفس الموقف كان من الشيخ السبكي كما ذكرنا، أيضا الشيخ محمد عرفة عضو كبار العلماء، والشيخ طه محمد الساكت وغيرهما ترك الجماعة بعدما كشفت أغراضها الحقيقية. الشيخ محب الدين الخطيب يقول رحمه الله، وهو من أوائل من كان على وعي رائع جدا، لأنه إمام من أئمة السلفين المعاصرين، كان على وعي وهوجم حتى من بعض السنيين نتيجة جهلهم بحقائق الشيعة، أما هو فرجل طبعا يعني مطلع اطلاعا عظيما جدا على دين الشيعة. يقول رحمه الله: انفض المسلمون جميعا من حول دار التخريب التي كانت تسمى دار التقريب، ومضى عليها زمن طويل، والرياح تصفر في غرفها الخالية تنعي من استأجرها، ثم يذكر أنه لم يبق متعلقا بعضويتها إلا فئة من المنتفعين ماديا من وراء انتمائهم إلى هذه الدار، وأن العلماء المخلصين من أهل السنة انكشف لهم المستور من حقيقة دين الرافضة ودعوة التقريب التي يريدها الروافض، فانفضوا عن هذه الدار وعن الألاعيب التي كان يراد إشراكهم في تمثيلها، فلم يبق موضع عجب إلا استمرار النشر الخاضع في تلك المجلة، ولعل القائمين يضعون لها حدا. لما شعر الروافض بفشل جماعة التقريب ويأسوا من نجاحها، أنشأوا دارا أخرى لنشر عقيدة الرافضة بين أهل السنة في مصر، ولا تزال إلى هذا الوقت تمارس نشاطها بمختلف الأساليب تحت اسم جمعية أهل البيت، يتسطرون باسم أهل البيت لنشر يعني دعوته. الشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى له موقف رائع جدا يسجل أيضا بحروف من نور ضد حينما تصدى للشيخ شلتوت في هذه الفتوى. الشيخ مخلوف يقول هنا: بدأت فكرة التقريب، هي رسالة موجودة هنا بخط يده، خط يد الشيخ مخلوف الله يرحمه. فبيقول الشيخ حسين مخلوف: بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة حينما كان بمصر رجل شيعي اسمه محمد القمي، وسعى في تكوين جماعة سموها جماعة التقريب، وأصدر مجلة التقريب وكتب فيها بعض الناس، وأنا لم أكن موافقا على التقريب ولا على المجلة، ولذلك لم أكتب في المجلة ولم أجتمع مع جماعة التقريب في مجلس ما. هو الحقيقة اللي نسب له أنه متحمس للتقريب عبد الكريم الشرازي رافضي، أراد أن يروج لفكرة التقريب فنسبها للشيخ مخلوف، لكن النص الصريح لكلام الشيخ يدل أنه لم ينشط مع هذه الجماعة. يقول الشيخ مخلوف رحمه الله: وأنا لم أكن موافقا على التقريب ولا على المجلة، ولذلك لم أكتب في المجلة ولم أجتمع مع جماعة التقريب في مجلس ما. وقد سعى القمي لدى الشيخ شلتوت في أن يقرر تدريس الفقه الشيعي الإمامي في الأزهر أسوة بالمذاهب الأربعة التي تدرس فيه. وأنا حين علمت بهذا السعي كتبت كلمة ضد هذه الفكرة، وأنه لا يصح أن يدرس فقه الشيعة في الأزهر. ألا ترون أن الشيعة يجيزون نكاح المتعة ونحن في الفقه نقرر بطلان نكاح المتعة وأنه غير صحيح؟ وقد أبلغت هذا الرأي لأهل الحل والعقد في مصر إذ ذاك، وأصدروا الأمر لشيخ الجامع الأزهر بأنه لا يجوز تدريس هذا الفقه فيه، ولم ينفذ والحمد لله. لا، بما يتعلق موقف الشيخ مخلوف. موقف آخر للشيخ مخلوف رحمه الله، يبدو برضو في وقت من الأوقات الشيخ شعراوي الله يرحمه لما كان وزيرا للأوقاف، يظهر اللي بيدخل في السياسة يحتاج للون الرمادي، وضع السياسة دائما يبقى كده. فيعني الشيخ الشعراوي رحمه الله تكلم كلاما في بعض الجرائد فيه كلام متعلق بالتقريب مع الرافضة، واضح. فالشيخ محمد حسين مخلوف رد على الشيخ شعراوي، فهذا هو نص الرسالة، نص رسالة مفتي الديار المصرية الأزبق الشيخ محمد حسين مخلوف إلى الشيخ الشعراوي حينما كان وزيرا للأوقاف بخصوص الشيعة وجماعة التقريب. قدرت صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ الشعراوي حفظه الله، تحيات وإجلال وبعد، فقد هال الناس ما نشرته الصحف لما دار بينكم وبين داعية الشيعة الإمامية من الحديث والآراء. على فكرة هي بتنتهي دايما يعني باختلاف، يعني دكتور محمد البهي اللي رحب بالفكرة بعد كده الشيعة شتموه كفروه، الشيخ محمد أبو زهرة كفروه علشان كلامه في كتاب جعفر وزيد، الشيخ الشعراوي بعد كده شتموه شتائم في غاية القبح، وهكذا. يعني دايما العمر السلم بينهم بيكون قصيرا. يعني يقول الشيخ مخلوف للشعراوي، يقول: ومعلوم على ما أجمع عليه أهل السنة بشأن الإمامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وإنما ذهب إليه الشيعة الإمامية من الإمامة بعد الرسول لعلي بن أبي طالب ثم لمن يلي إلى الإمام الثاني عشر باطل في القول من القول وزور. كذلك من الباطل ما يزعمونه بشأن الإمام الثاني عشر وخروجه آخر الزمان قرب الساعة، ومعه ما حذف من القرآن بشأن خلافة علي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هو مكتوب في كتب الشيعة الإمامية في هذا الشأن. كما أنه معلوم لفضيلتكم ما قام به هذا الداعية من إنشاء جماعة التقريب وإنشاء مجلة لها بمصر، وانطواء الشيخ شلتوت لها مع نفر من المنحرفين عن أهل السنة والجماعة، وما حرص عليه من وجوب تدريس فقه مذهب الشيعة الإمامية بالأزهر أسوة بالمذاهب الأربعة ما تبع ذلك من أقوال وأعمال. إن افتراق أمة الإسلام إلى 73 فرقة وأنها كلها في النار إلا واحدة وهي أهل السنة والجماعة، وهم من كانوا على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا معلوم لفضيلتكم. وإن بلادنا منذ حماها الله من التشيع الضال وأقام أهلها على مذهب أهل السنة والجماعة ينصحون بكتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفعلون السنن عن الرواة الأمناء كما هو معلوم. ومعلوم لفضيلتكم ما يقوله الشيعة الإمامية وغيرهم من فرق الشيعة في شأن الخليفة الحق أبي بكر الصديق وأصحابه الذين بايعوه، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الطعن الشديد، وما يفعلونه ويقولونه في المدينة المنورة إلى الآن حين يحضرون للزيارة من الكلام والأعمال التي ينكرها الإسلام بإجماع ويحكم عليها بالبطلان. ونحن جميعا ندعو إلى الإسلام الحنيف وإلى الاعتصام بكتاب العزيز وسنن نبيه الكريم، ونعتمد في رواية السنن على الكتب الستة المعروفة وكذلك كتب يعني الفقه كما جاء في كتاب السنة الصحيح. ولنبي ظهريا كل ما افترته الشيعة جميعا من إمامية وزيدية وغيرهما، ونعيش مع الفرق ذوي الأهواء والنحل التي لم تخرج عن الإيمان بالله ورسوله معيشة هادئة طيبة لا تكفير فيها لفريق من الفرق. أما مع الفرق الضالة التي تزعم ما هو كفر وضلال فلا يمكن أن نقرها على شيء من مزاعمها، بل ننبذه تماما ونرفع راية الإسلام عالية نقية. لذلك نقول إن الشيعة الإمامية مبطلة في مزاعمها بشأن الخلافة وفي حكمها بجواز المتعة، مخالفة لما ثبت في السنن من بطلانه. ونقول إنهم مسلمون ولكن مبطلون في مخالفة أهل السنة والجماعة، وحسبهم وحسبنا ذلك. طبعا في وقت من الأوقات كان حتى الشيوخ الكبار معلوماتهم محدودة جدا عن مذهب الشيعة، والدليل إن الشيخ مخلوف لو يعرف مثلا موضوع تحريف القرآن وتكفير الصحابة على العموم لا صدر الكلام به، لكن هو بيدور حول إيه؟ نكاح المتعة والإمامة، موضوع إمامة أبي بكر وعمر. فلو كان هو عنده علم بما هو أخطر أكيد كان سيتحدث، وهذا وارد، يعني وارد إن حاجة أم الاختراع لما بتحصل كارثة بنضطر نقرأ ونتابع ونتحرى في الكلام. الشعراوي لما كان وزير أوقاف استقبل القمي كضيف، فالمفروض يكرمه بأن يقدم له الشاي أو حاجة يعني مشروب، مش أنه يقدم له عقيدتنا البحر ويمدح دينهم ويمدح ما هم عليه. فلذلك بيقول الشيخ مخلوف هنا إيه؟ يقول لا أريد أن أطيل على فضيلتكم في الحديث، ولكن وإنما أريد إكرام الضيف، لكن ليس على حساب أهل السنة والجماعة ولا على حساب نشر مذهب التشيع الإمامي في بلادنا التي برأها الله من الضلال والابتداع في الدين، وإنما ساعيه لإقامة مذهبه بمصر في مشيخة الشيخ شلتوت للأزهر، وترغيب بعض علماء السنة والجماعة منكرا ما ذهب إليه أهل البدع والأهواء. ومن الخير لكم بل من الواجب عليكم بعد كل هذا أن تبين للناس رأيكم في التشيع عامة والتشيع الإمامي خاصة، وأنكم نازلتم نصير أهل السنة والجماعة قولا وعملا، والله يوفقك. وأخشى ما أخشى أن يستغل الشيعة الإمامية موقفكم للدعوة إلى نحلتهم، ويقولون إن إماما من أئمة المسلمين قد انضم إلى مذهبهم هو الداعية المعروف الشيخ الشعراوي رحمه الله. أعاذنا الله من ذلك، وأبقاك عزا للإسلام وداعيا قويا إلى نصر أهل السنة والجماعة القائمين على قدم الرسالة العظمى بحق يقين وإخلاص قوي متين، والله الموفق. محبكم حسنين محمد مخلوف. فدي حلقة أيضا من حلقات إن لا ما زال الناس يتصدون ويهاجمون يعني هذه الأشياء. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى يحكي أيضا شيء من هذا، يقول جاء مصر رجل اسمه القمي، إيراني شيعي حاذق ذكي داهية من الدواهي، ففتح دار التقريب يدعو فيها للتقارب بين الفريقين السنة والشيعة، وهو في الحقيقة داعية إلى التشيع، وفي مصر ميل إلى آل البيت لعله باق من أيام العبيديين الذين تسموا كذبا بالفاطميين، وما لهم بفاطمة رضي الله عنها صلة ولا يربطهم بها نسب ولا لهم إليها سبب، برئت فاطمة الزهراء منهم ومن كفرهم. أهل مصر يحبون آل البيت حبا قد يصل أحيانا إلى الغلو، تراه عند قبر الحسين وما يصنعون عنده، والحسين رأسه في المشهد المعروف باسمه في جامع بني أمية في دمشق، وجسده وسد ثرى كربلاء في العراق، وما منه في مصر شيء. ولست أنا قائل هذا الكلام، فتوجه إلي السهام ويلقى على عاتق الملام ويجرد في وجه الحسام، ولكن قائله بل كاتبه الذي أيده بالدلائل وأقام عليه البينات شيخ الإسلام ابن تيمية. ما أظن الشيخ الإسلام قطع بين رأس الحسين في مسجد بني أمية، أعتقد هو الرأس دفن في البقيع مع أمه رضي الله عنه، مش دي قضية. يقول فمن غضب منه فليرد علي على الشيخ لا علي، يعني على ابن تيمية مش علي، فما لي في الأمر ناقة ولا جمل ولا لي فيه سخلة ولا حمل، وما يصنع الناس عند قبر السيدة زينب، وما في مصر من مشاهد منسوبة إلى أهل البيت، وكلنا يحب أهل البيت الذين قال الله لهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإن كان المراد الأول هنا بأهل البيت أمهات المؤمنين الذين وجهت الآية إليهن وصدرت بندائهن يا نساء النبي، وهذا الكلام أيضا ليس من عندي بل هو كلام ابن حزم العظيم الذي كان لولا ظاهريته المفرد العلم. أراد الزيات أن نزور هذا القمي الأديب المعروف الزيات، أراد الزيات أن نزور هذا القمي أنا وهو وأخي الأستاذ سعيد الأفغاني مؤلف كتاب سراب في إيران، وهو على وجازته في غاية الروعة. يقول: وكان ينويها زيارة مطارحة ومجاملة، ونويناها أنا وسعيد زيارة مصارحة ومجادلة. وكان عنده العالم الأزهري الكبير الشيخ محمد عرفة، فخرقنا جدار الصمت على وزن قولهم عن الطيارة خرقت حجاب الصوت. وسألنا القمي لماذا جاء إلى مصر ففتح دار التقريب فيها، وكان أولى به أن يفتحها في طهران لأن الفرع الذي انبت يرد إلى الأصل، ومن خرج عن الجماعة يعود إلى الجماعة، والقمر الصغير الذي انفصل عن الجرم الكبير إن لم يرجع إليه دنا منه فدار حواليه، وما عهدنا في الفضاء قمرا صغيرا يجذب جرما كبيرا. فأراد الشيخ عرف أن يرش الماء البارد على الجمرة التي بدأت تتقد وأن يلطف الجو، فقال: إن الخلاف على مسائل من الفقه أمرها هين. قلت: بل الخلاف يا سيدي على أمور من أصول الدين، وأنت تكلم رجلا عاش في العراق سنين مدرسا في ثانويتها من سنة 1936 إلى 1939، تنقل من البصرة في جنوب العراق إلى شماليها، فقرأ كتب القوم وناظر مشايخهم وعرف ما عندهم، وسردت له بعض أوجه الخلاف إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله. هنا مقالة في مجلة البيان شوال 1408 عنوانها التقريب، أو هي الافتتاحية بتعمل أدعى التقريب بين المذاهب والأديان، حيلة الأقوياء حلم الضعفاء. يقول: أن يتداعى قوم مختلفون في وجهات النظر إلى مؤتمر أو اجتماع ليدلي كل بوجهة نظره أمام الآخر ويوضح جوانب من فكره قد تكون خافئة على الآخرين، لتكون صورة الفكر الذي يحمله واضحة أمام الناس لا لبس فيها ولا غموض، فهذا لا مانع منه ولا بأس فيه، حيث إن هذا لا يعد أن يكون تجلية للحق المنشود وإزالة لأوهام قد تعلق في أذهان الآخرين بفعل مؤثرات شتى سابقة. ولكن الذي ينعم النظر في كنه ما يسمى بدعوات التقريب بين النحل والأديان ويستبطن حقيقتها سيجد أن هذه الدعوات إن لم تكن ترمي إلى عكس ما تدعو إليه فهي على الأقل مشبوهة مدخولة. وحتى يقام الدليل على هذه الدعوة فلا بد من تحليل الأجواء التي تنبعث منها هذه الدعوات، ومن نظرة في حالة من يدعو إليها ومن ينتدب للمشاركة فيها، ومن دراسة جدوى هذه الدعوات سواء في صفوف من تعقد باسمهم أو الجهة التي تنظم وتشجع مثل هذه التظاهرات. لو تتبعنا الظروف والأجواء التي تنشط فيها دعوات التقريب لسهل علينا أن نرى أن الداعين إليها والذين يرجون قطف ثمرتها يعيشون في مأزق وتحيط بهم أزمة، ويظنون أن دعوتهم قد تخرجهم من هذا المأزق وتنتشلهم من هذه الأزمة. فما هو المأزق عند دعاة التقارب الإسلامي المسيحي مثلا؟ جيب مثال، ما هذه دعوة تقريب ومؤتمرات تقريب وحوار بين الأديان، هو دايما الضعيف اللي في أزمة بيحاول يجد مخرج عن طريق إيه؟ قص أظفار القوي ومخالبه بعد ما بيأس عن المواجهة المباشرة. فبيجيب هنا مثال التقريب، مؤتمرات التقريب بين الإسلام والنصارى، يقول فين الأزمة اللي كانت عند النصارى بقى؟ يقول: إن دعوات التقارب والحوار الإسلامي المسيحي كلها تقريبا نشأت في الجانب المسيحي، ومع أن هذا الجانب هو الغالب غلبة مادية لكن من السهل إدراك الأزمة التي يعيشها مع من يمثلونه، فقد وجدوا أن قرونا طويلة من الصراع والصدام مع الإسلام لم تحل مشاكلهم معه، ولم يلمحوا أن حملة العقيدة الإسلامية يمكن أن يلينوا على العسف والقهر، ولم تبدو عليهم آثار من تعب المصاولة في حلبات التذويب أو التشويه، بل يفاجأ هؤلاء وهم في عنفوان تسلطهم المادي وهيمنتهم بالإسلام الذي عملوا على تجريده من كل قوة، وسخروا لحرب أهله كل أنواع الأسلحة، فلهبوا مقدراتهم وضربوا وحدتهم وبثوا بينهم كل سموم العصبيات، وتجاهلوا ثقافتهم وأبرزوا عيوبهم وكبتوا محاسنهم، بل أظهروا محاسنهم في ثوب العيوب، وضربوا بين شعوبهم وبين الإسلام بالأسداد. على الرغم من ادعائهم حرية الفكر، يفاجؤون بهذا الإسلام لا زال حيا، له نفس يعلو وجسم يتحرك، فكيف السبيل وما العمل؟ طبعا ليس بخاف أن بذات الجماعات التنصيرية التبشيرية اعترفت بالهزيمة تماما أمام الإسلام، أنهم عاجزين تماما عن محاولة قهر الإسلام عن طريق تنصير يعني المسلمين. فهم في أزمة بعد كل هذه الحروب قرون متطاولة، ومع ذلك لم يحدث أن تم تحريف الإسلام عن حقائقه. هنا يلبسون جلد الحمل ويقدمون أنفسهم على أنهم يريدون أن يفهموا الإسلام، فقد اكتشفوا كثيرا من النقاط الإيجابية فيه وفي أهله. ومن الخسارة أن تطيع الجهود في الحروب والصراعات، ولا بد من اكتشاف نقاط الالتقاء وتضييق الفوارق، فتجوز الخدعة على بعض مفكري المسلمين فيكتبون البحوث التي غالبا ما تكون مملوءة بالنفاق والتشويه والتمييع. ومما له دلالة يحصل التوقف عندها أن الداعين لمثل هذه الندوات تجمعهم صفة واحدة، هي خدمة المفاهيم الغربية، فهم إما أن يكونوا من السفراء السابقين في الدول الإسلامية، أو من الذين يدرسون الإسلام في بعض الجامعات الغربية التي تقدم خدماتها لوزارات الخارجية هناك، أو من رجال الكنيسة الذين يقومون بمهام التنصير في البلاد الإسلامية. أما فيما يتعلق بالجانب الإسلامي، فإن الذين ينتدبون للمشاركة غالبا أيضا دول تجمعهم معهم صفة إيه؟ خدمة أهداف الغرب عن طريق النفاق والمجاملة ومحاولة إرضاء الزبون الغربي، لأن الزبون دائما على حق، وكأن الإسلام عايز عملية تجميل وبتر وقص ولزق عشان يرضى عنا السيد الغربي. فالمجموع سواء من النصارى أو من الذين يذهبون في هذه المؤتمرات غالبا يكون القسم المشترك إيه؟ الجميع متفقون على خدمة السيد الغربي. يقولوا إن الذين ينتدبون للمشاركة غالبا من الجانب الإسلامي غالبا ما يكونون إما من المفتين الرسميين أو أصحاب مناصب لها شبهة تتعلق بدين الإسلام، من الذين ترسلهم دولهم كي يدفعوا عنها تهمة التعصب والانغلاق ويبرزوا بالنيابة عنها وجه الإسلام المتطور. أما من حيث النظر في نتائج دعوات التقارب وندوات الحوار، فإنها لا تؤدي إلى شيء مما يسمى التقارب أو تضييق شقة الخلاف، ولا تعطي أي نتيجة عملية على هذا الصعيد، اللهم إلا تحقيق أهداف الأذكياء من الداعين إليها كجمع المعلومات عن المسلمين وتسجيل الشهادات التنازلية التي يقيدونها عندهم كسابقة يستشهدون بها فيما يستقبلون من أحداث ومشاكل مع المسلمين، فتكون هذه الشهادات زيادة في رصيدهم الذي يستخدمونه لشق الصفوف وزيادة الهوة بين الإسلاميين. إسلام هو الإسلام، وإسلام آخر متطور يجتهدون في إحلاله محل الإسلام الشموس الذي ضاقت بهم السبل والحيل في تأهيله وترويضه، وتبقى وراء ذلك الخلافات كما هي، وهذا أمر طبيعي، فالقفز فوق الخلافات العقائدية لا يحلها ولا يذيبها، وتجاهل قرون متطولة من العداء والصراع ذر للرماد في العيون، واستهانة بتاريخ كل من الإسلام والمسيحية، فضلا عن أنه من المستحيل التبرؤ من أي تاريخ إلا بالتبرؤ أولا من العقيدة التي انبثق منها وعنها ذلك التاريخ. وقل مثل ذلك فيما يطرح من دعوات لإزالة الخلاف السني الشيعي، فهي دعوات كثيرا ما تنبثق من الجانب الذي يواجه طريقا مسدودا، وتهدف إلى تسويق أصوله لتكون مقبولة عند الطرف الآخر، هذا مع ملاحظة التساهل إلى درجة السطحية والغفلة إن لم نقل الغباء عند من يختارون ناطقين باسم أهل السنة. نفس المنطق، يعني الأضعف دائما هو اللي بيفتح سكة التقريب، ودائما دعوات التقريب بتيجي من طرف مين؟ غالبا من طرف الشيعة، هم اللي بيطلبوا التقريب لأنه عجزوا أمام أهل السنة، فيلتفون عليهم عن طريق نداء الدعوة التقريب لاستثمارها كغطاء لنشر التشيع. يقول هي دعوات كثيرا ما تنبثق من الجانب الذي يواجه طريقا مسدودا، وتهدف إلى تسويق أصوله، تبشير بدينه، لتكون مقبولة عند الطرف الآخر. هذا مع ملاحظة التساهل إلى درجة السطحية والغفلة، إن لم نقل الغباء، عند من يختارون ناطقين باسم أهل السنة، والمداراة والإيهام والعناد الذي لا يخفيه لحن القول عند محاوري الشيعة. على أن المثير فيما يتعلق بالحوار السني الشيعي هو الجهل المطبق الذي يلف الداعين إلى ذلك، لا الجهل فيما ينبغي أن يكون عليه تصور المسلم في هذا العصر، بل الجهل بحقيقة عقيدة الآخر وأسسها. يعني بيدخلوا فرسان في حلبة الصراع من غير سلاح. إيه السلاح؟ أنك تبقى فاهم عقيدة الآخر. أنا بواجه الشيعة، بعمل حوار مع الشيعة، لازم أفهم حقيقة عقيدته من مصادرها الأصلية. واضح؟ فبيدخلوا في الحوار وهم غير مسلحين بوعي كاف ليفهموا هذا العدو. يقول والنظر إلى الخلاف على أنه لا يعدو خلافا على قضايا فرعية أو على أمور أخرى عفى عليها الزمن. أنتوا ليه بتحيوا الصراعات التاريخية؟ ده تاريخ انتهى. فماذا عسانا أن نقول في من يطرح كمنطلقات لإزالة الخلاف ما يلي؟ طبعا دول من إيه؟ من المسلمين السنة. بيقولوا إيه بقى؟ نحن والشيعة متفقون على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، وأنه لا يمكن طرح مسألة الإمامة كمشروع معاصر، وأن مشكلة المهدي المنتظر ليست من الأهمية بمكان، إلى غير ذلك مما يعكس عقيدته وفكره هو ونظرته إلى سلبيات العقيدة الأخرى. كيف يقال إن الشيعة والسنة متفقون على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع؟ يعني أنت بتكتف بالعنوان لفتة، أنت بتكلم من وجهة نظرك أنت إن السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن. طيب إيه هي السنة؟ هل السنة يأخذون بالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ وكل هؤلاء كلهم كفار عند الرافضة؟ كلهم كفار، يعني كفروا الصحابة مش هكفروا الأئمة والمحدثين. فسيدة عارفها يعني كبيرة في السن رحمه الله، بتشتكي لزوجها بتقول له في المطبخ يعني كل ما حط السكر في العلبة بتاع السكر النمل بيجي عليها ويتجمع. فقال لها مازحا اكتبي عليها ملح. الشاهد ايه يعني؟ هل هتتغير حقيقة الـ يعني الخمرة مثلا بتكتب عليها بيرة او مية زي ما بيسموها ساعات الخمرة بيقول عليها ماء؟ فنفس الشيء يعني انت الشيعة موقفهم من السنة انهم كافرون بالسنة، وما عندهم لا يسمى سنة اطلاقا، كل كذب ودجل وخرافات، ولا أصل للإسناد عندهم، يعني وقتهم كذابين وأحوالهم معروفة. فأنت بتكتفي بأنك بتحط على الملح ده أو السكر يفطر أنه هو ملح، خلاص انتهت الحقيقة، تغيرت ولا هي واحدة بقية. فأنت بتتكلم من وجهة نظرك أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، لكن إيه معنى السنة عند الرافضة؟ ليست هي السنة التي تقصدها أنت. فده القفز على الأشياء دي لازم هيفتضح مع الوقت، والناس اللي كانت بتقول خلاف على الفروع مش فروع هيجي يوم وينكشف برضه ويبان، كما يعني تزيد الأيام هؤلاء الناس خبرة بحقيقة الشيعة وكذبهم. فما ينفعش واحد يقول نحن والشيعة متفقون على أن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن للتشريع. فأية سنة؟ هل يعتد أحد الطرفين بما يسميه الآخر سنة؟ وترك البحث في الخلافات وإثارتها يرضى به أهل السنة، لكن هل هناك عاقل يظن أن الشيعة ترضى به؟ يعني احنا بقول طب هنسيب قضايا الخلاف، جيب الكلام، هل هم هيسيبوا قضايا الخلاف ولا قاعدين يشتموا في الصحابة ليل نهار ويلعنوهم ويسبونهم ويطعنون في القرآن الكريم؟ هل هناك عقل يظن أن الشيعة ترضى بالسكوت عن قضايا الخلاف؟ إذن لانهار أساس مكين من أسس عقيدتها. فلو وقع ظلم على شيعي من أي جهة حتى لو كانت يهودية أو مسيحية سرعان ما يتنادى القوم أن يا لثارات علي والحسين، ولا حاجة للقول أن التشيع كما آل معناه في هذا العصر يقوم على جملة أركان منها البراءة واللعن، ده شيء أساسي ومن غيره يعني يخرج من دين الشيعة. ولا يبقى مسلما، لابد من حاجتين، البراءة واللعن لازم. يعني ممكن احنا نقول لهم ايه بالمنطق بتاعنا، نقول لهم يا جماعة احنا طلبنا بس ما تأذوناش في احبابنا وسادتنا صحابة رسول الله عليه وسلم، خير اولياء الله على الاطلاق، ما تشتمهمش، انتوا مش هتخسروا حاجة لما تشتموش. هو في التقية يقول لك ماشي مش هنشتم ونوقف السب وتصدر الاوامر بايقاف السب واللعن، في الواقع ما يقدروش، لانه اذا لازم الجمع من حاجتين عندهم، لا ولاء الا ببراء، لا تعد مواليا لاهل البيت الا بان تتبرأ ممن ايه عاداهم في زعمهم، ابي بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والانصار وقافلة اهل الاسلام، فهم مش ممكن يتوقفوا، ده ركن اساسي في دينهم، ولو تخلوا عن السب واللعن والحقد ينهار دينهم. واضح؟ فاذا قضيه ان هم هل هم هيعملوا زي ما احنا بنعمل، احنا بنشتمش، انتم الذين تؤذوننا في زوجات نبينا وفي صحابته وفي قراننا وفي توحيدنا، فلو احنا سكتنا هم مش هيسكتوا، لان السكوت يعني خروجهم من دين التشيع. واضح؟ يقول لا حاجة للقول بأن التشيع كما آل معناه في هذا العصر يقوم على جملة أركان منها البراءة واللعن. البراءة ممن واللعن لمن؟ وكيف يمكن التخلي عن فكرة الإمامة؟ بيقول هنا أن قضية أحد المجاملين والمداهنين من علماء السنة، يقول لا يمكن طرح مسألة الإمامة كمشروع المعاصر. يعني في الواقع العملي في هذا العصر مبدئي مفيش داعي نتكلم في موضوع الإمامة من وجهة نظرهم، لأن الإمام مستخبي في السرداب. واضح؟ وهناك نظرنا أن الأمة في حالة من الضعف، أصلا ما فيش مجال للكلام على قضية الإمام، لا في خلافة إسلامية ولا خلافة شيعية. ده المداهن السني بيقول كده. هل ممكن للشيعة أن يتخلوا عن فكرة الإمامة؟ ده هو أصل الدين الأعظم، وكل من لم يؤمن بإمام الزمان فهو كافر خارج من الملة، لا يعد مسلما. دي احنا مش يعني أي قضية بنقولها هي مثبتة من كتب الشيعة، فلازم الدجل حينكشف يوم الأيام. يعني قد تستطيع خداع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكن هل كل الناس يخدعون دائما كل الوقت؟ لابد ينكشف الكاذب والدجل. يقول كيف يمكن التخلي عن فكرة الإمامة؟ أليست أصلا من أصول الدين عند الشيعة تعادل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر؟ والمنطق الإيماني يقول إن الإيمان بهذه الأمور كل لا يتجزأ، وإن كل أصول الشيعة تنبع من مشكلة الإمامة وإليها تعود. كذلك قضية المهدي المنتظر، لو ترك القوم الاعتقاد بالمهدي لانهار الركن الرجعة وما ينبني عليه ويتفرع منه وهو كثير عنده. دكتور علي السلوس حفظ الله تعالى حقيقة من أخبر الناس بالشيعة، وله كتاب عن تأثير الإمامية في فكر أو فقه الشيعة، بحث رائع جدا موجود ومتوفر. فكرة الإمامة ده هي قطب راحة الدين الإمامة، وإن من لم يوافقهم في الإمام بإمام زمانه وهو في هذا العصر محمد بن حسن العسكري الذي لم يولد أصلا، شخص وهمي ويدعنه عند 7 سنين دخل في السرداب وما طلعش إلى آخر هذه الخرافات، فمن لم يؤمن به لم يدخل في الإسلام كافر، ولذلك نحن جميعا كفار. دي ما فيش كده، الناس الجهلة اللي بتسر على مادة عنزة ولو طارت يرجعوا، كل شيء الآن كشف، الآن الكتب موجودة وأصبحت التقية سلاح فاشل، لأن احنا مش بنسمع للتقيين عارفين الكذب عندهم عبادة، لكن بنقول لهم هاتوا كتبكم كده على الملأ، هاتوا كل الكتب بتاعتكم المقدسة ونطلع لكم كده مئات الروايات في الطعن في القرآن الكريم، آلاف روايات الطعن في الصحابة والشتم والتكفير والسب واللعن. ففي وسائل، يبقى صح ايه؟ أفتوا بإحراق هذه الكتب وتكفير من ألفوا هذه الكتب واعتقدوا ما فيها من هذه الشركيات، لكن هم يهربون من هذا، لا يمكن، هم يكتفون بالتصريحات هذا كذب والصحابة رضي الله عنهم إلى آخر هذا الدجل. يعني يقول ليس من مقصود هذه الكلمة أن تستقصي الأصول التي يخالف فيها الشيعة أهل السنة، ولكن الهدف هو إظهار أن مقولة التقريب أسطورة من الأساطير، لو أنتجت نتائجها المنطقية لجعلت كل طرف يتخلى عما هو أساسي في عقيدته، ولا تشكل من ذلك فريق ثالث لا هو سني ولا شيعي. فهل يمكن تصور وجود هذا الفريق في المجتمع الإسلامي؟ نعم، إنه فريق الإلحاد. وإلا فالمشاهد أن قضية الترويج بين المذاهب لا تروج إلا في صفوف أهل السنة، نظرا للكثرة العددية والانفتاح أو التسيب الذي يعيشون فيه، والتعصب والخوف من الآخر لم يوجد إلا في صفوف الطوائف الأخرى سواء على صعيدها الشعبي أو الرسمي. وأمامنا تجارب من الماضي والحاضر على سبيل المثال للحصر. فدار التقريبة كان يشرف عليها مرجع إيراني هو القمي، كانت في مصر، في حين أنه لم يكن لهذه الدار ولو فرع واحد في أي جزء من أجزاء إيران. تقريبا عندنا احنا بس هنا، لأن هو اتجاه واحد زي المرور كده، ماشي في اتجاه واحد مش اتجاهين. فأقيمت الدار هنا للتقريب، لكن عندهم لم يقيموا حتى لا أصل ولا فرع لهذه الدار. وقد يقال من باب التذاكي والشطارة إن حكومة إيران على أيام سيء الذكر، شاه إيران السابق لم تكن إسلامية، لأن التقريب تم في عهد الشاه لأجل التقريب، فالحكومة لم تكن إسلامية، عشان كده ما عملتش فرعا للإيه؟ للتقريب في داخل إيران. ولكن نقول هل تغير الحال على عهد طيب الذكر حكام إيران الحاليين؟ إن الدستور الإيراني من على أهل السنة، الدستور الإيراني يعلن الدولة عنصرية طائفية، إن المذهب المعتمد عندنا هو مذهب الجعفري الإمامي الاثنى عشر، ده المذهب الرسمي للدولة. أما الباقي الطوائف فهو يعني أدى جميلا كبيرا جدا لأهل السنة حين اعترف بهم وجمعهم وجعلهم على قدم المساواة مع اليهود والنصارى والبهائيين والزرادشتيين. هذا في الوقت الذي نلحظ فيه هذا التفريق بين المسلمين أنفسهم ولا بينهم وبين غيرهم في الماضي والحاضر في أي دستور آخر غير الدستور الآن في الذكر. وبعد، فإن هذا كلام لا يتوجه إلى أصحاب الأهواء والأغراض، وإنما يتجه إلى الذين تسوءهم حال المسلمين وما هم عليه من الفرقة والضعف والتخلف، الذي يرجع الدرجة الأولى إلى الجهل بعدة أمور: الجهل بحقيقة ما هم عليه من دين، وخلطهم بين الأصل والفرع والواجب والمسنون، الجهل بأعداء هذا الدين وتاريخهم ونفسياتهم ودوافعهم التي تحركهم، الجهل بالماضي كيف وقع وبالحاضر كيف يسير، وعدم القدرة على ربط كل حدث بالآخر ربط الأسباب بالنتائج. إن بدعة التقريب والتقارب شأنها شأن البدع جميعا تقدم نفسها على أنها خدمة للحق والحقيقة وجهاد في سبيل الله، ولكنها علم ذلك مبتدعوها والمدندنون لها أو لم يعلموا جهد في سبيل الشيطان. دي المقالة البيان. نختم بهذه المقالة أيضا، مقالة ماذا وراء التقريب للشيخ عبد القادر الخطيب الحسني. يقول ماذا وراء التقريب؟ لعل من عجائب هذا العصر التي يتميز بها عن جميع العصور التي سبقته هذا التخالف العجيب بين الظاهر والباطن، وإن المتأمل في المؤتمرات والندوات التي تفاجأ الناس بين فترة وأخرى ليرى عجبا. يأتي المؤتمر الذي يهدف بعد مؤتمرات تقريب المسلمين والنصارى، على طول بعدها جاء مؤتمر إيه؟ توحيد السنة والشيعة أو التقريب بين المذاهب الإسلامية. عادت بي الذاكرة إلى ما كتبه السيد محب الدين الخطيب قبل أكثر من نصف قرن، عندما بذرت بذور التقريب وسقيت بكلمات الخطباء ومقالات الأدباء في رسالة الخطوط العريضة، في حين أنه لا توجد دار تقريب واحدة في طهران أو قم أو النجف أو جبل عامل. وقد ركز الشيخ محب الدين في رسالته على أن التقريبا إذا أريد له أن يكون تقريبا حقيقيا يجب أن يكون من الطرفين لا من طرف واحد، فيجب فتح مراكز سنية تدرس علوم الإسلام على طريقة أهل السنة والجماعة في مراكز الشيعة الكبرى، وبث فكرة التقريب هناك. ولا يمكن أن يؤتي أكله تقريب إلا إذا بدأ بالإيه؟ بالأصول قبل الفروع، مش يعودوا يكلموا ده الفروق بيننا وبينهم القضايا الفقهية خفيفة وينسوا يتجاهلوا الكلام في أصول الدين التي هي يعني أخطر. فلا فائدة من إضاعة الوقت، والمقصود بالأصول أصول الدين لا أصول الفقه عند الطرفين. تكلم بعد كده الشيخ محب الدين الخطيب على مسألة التقية، طعن في القرآن، اعتقاد الرجعة والغيبة وعصمة الأئمة، ووقوفهم على مدى التاريخ مع أعداء الإسلام ضد أهل الإسلام والسنة، ودائما ما كانوا يطعنون في الظهر كما فعل العبيديون في مصر، العبيديون تحالفوا مع الصليبيين ضد المسلمين، وكما فعل نصير الدين الطوسي وابن العلقمي في بغداد حينما تمالؤوا مع التتار وفعلوا ما فعلوا بالخلافة العباسية. يقول: لقد استطاعوا بوسائل شتى أن يتغلغلوا في بلاد السنة شرقا وغربا، وأن يظهروا وكأنهم جزء من النسيج الثقافي والعلمي والديني في بلادنا، وأن يبثوا أقوالهم وأفكارهم ويطبعوا الكتب الرخيصة ويوزعونها بالمجان أحيانا خدمة لهذا في التقارب. بل لقد استطاعوا أن يخدعوا عشرات العلماء من المسلمين، وأن ينتزعوا تصريحات خطيرة من ألسنتهم وأقلامهم يأباها منهج الإنصاف والحياد قبل أن يرفضها منهج السنة والجماعة. بيتكلم هنا عن بعض العلماء الذين يقعون تأثير مخدرات التقريب ونحو ذلك، ثم بيدافع عن كلام برضو على موضوع مفهوم السنة، الفرق بينه وبين إذا كان السنة رواها الصحابة وهم كفرين الصحابة، فلذلك لا يأخذون بالسنة. السنة عندهم مروياته التي رويت عن أهل البيت، وطبعا هذه محشوة بالأسانيد الكاذبة على أهل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا يعني أنا عارف أن الكلام بعضه مكرر لأننا تناولنا هذه القضايا بالتفصيل، ولولا أني أخشى يعني من إملالكم لا انتهزت الفرصة وكنت بدأنا ندرس كتاب أصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر التفاري، لأنه من هو أقوى الكتب التي رأيتها لأن دراسة الدكتوراه التي أعدها ووفق فيها غاية التوفيق. وقيمة هذه الرسالة أنها تتصدى لأصول دين الشيعة من خلال كتبهم موثقة ومن مصادرهم الموثقة، فالحقيقة كتاب مهم جدا، وأنا منذ أمد كنت أتمنى أن أدرسه، ولكن لا أريد إملالكم لأننا بس يعني يكون في ارتباط دائما بالدروس اللي مضت حتى لا نحتاج إلى تكرارها، عند الاحتياج الناس ترجع ثاني تسمع هذه الأشياء زي البحث اللي عملناه في فقه تاريخ الصحابة ودراسة الكتاب فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة لأنه مهم جدا. فأرجو أن الأشياء دي يكون عندكم مناعة كافية، لأن الإخوة وإن كانوا لله الحمد مستوعبين هذه الحقائق، لكن هم محتاجون إلى نقلها إلى الناس، لأن بيجي شكاوى أن واحد يفاجأ أن ابنه تشيع وبدأ يشتم الصحابة. حد يتحمل الواحد في بيته من أولاده أو أقربائه يشتم الصحابة بعدما كان يترضى عنهم وينتكس لهذا الدين؟ ها، فللحظة، لأن الخطر يعني كما قلنا مرارا وليس خطرا متوقعا، خطر الشيعة خطع واقع، دخلوا خلاص فصامت الرواد دخل جوه المدينة وفتحوه وبدأوا يدبحوا فينا. وفي نفس الوقت هم ناس خبراء في الأنشطة السرية زي السرطان، ما حدش بيحس به ولا يكتشف إلا بعد فوات الأوان. فدي بؤر سرطانية موجودة أكيد في أماكن كثيرة في مصر معروفة، و حتى ان بعد ما حصل في العراق وافد على مصر عدد كبير جدا من عائلات الشيعيه جايين مصر ليه؟ طب انتوا عندكم ايران، يعني اذا كان طبعا انتوا هناك انتوا اللي بتتبعوا السنه، فايه اللي جابكم اشمعنا مصر؟ عندهم ايران جنبهم اولى بيهم، لو هو فعلا لجوء سياسي ما تروحوا لايران، روحوا لبنان، لكن ليه مصر بالذات؟ لان لهم هدف في غزو مصر تحت يعني ايه دعوة أن لجوء سياسي وحق حقوق الإنسان إلى آخره. فطبعا أتوا هنا ممكن تركزوا في مدينة 6 أكتوبر عدد ضخم جدا منهم، ورفعوا حتى هناك أسعار البيوت والأرض ارتفاع يعني هائل جدا نتيجة أن معاهم أموال ضخمة يعني. فدي غزو، ده مش شيء بريء، يعني من السذاجة والغباء أن أتعامل مع هذا أن هم جايين لاجئين سياسيين، دول يأتون للتبشير بدينه، وإلا لو كان لجوء ما يروحوا في المكان يلاقوا فيه الحسينيات ويلاقوا المقابر والأضرحة والحاجات اللي هم بيعشقوها دي، إيه اللي جابوا هنا في مصر؟ فهو بهدف الغزو. فإلى متى سنظل يعني غافلين، وإلى متى سنظل متسامحين بصورة تهدد يعني بلادنا؟ فنكرر العبارة للشيعة لا تدخلوها لا بسلام ولا آمنين، لا مرحبا بكم. يعني بلادنا والله الحمد على الإسلام وعلى السنة، منذ شرفها الله بفتح عمرو بن العاص وصحبه الكرام، ويعني سعدت مصر من دخول الإسلام سعادة لم تذقها في تاريخها كله، وكذلك سائر بلاد العالم الإسلامي. فالشيعة يريدون أن يطفئوا هذا النور ويحلوا محله اللعن والسب. لو تهاونا مع الشيعة لا يبعد أن يجي يوم نلاقي بقى مكتوب على جدران الحيطان كذا أيام العبيديين، لعن أبي بكر وعن عمر وسب عائشة وتكفير الصحابة والتابعين إلى آخره. دين حقد ودين خرافة. حتى لما عرض واحد، يعني الشيعة عرضوا على الرجل الأمريكي الدخول في دينهم، بشروه بدينهم، ولما بيشرحوا له بقى صفات الأئمة وهم 12 واحد، رجل برصيد الفقه الفطرة المتبقي فيه، هو رافض النصرانية وبيدور على دين الحق، فوقع في إيد الشيعة ودعوه إلى النصر إلى إلى إلى دينهم يعني. فالراجل رفض أن يدخل في دين الشيعة، قال له أنا رافض دين بيقول لي اعبد ثلاث آلهة، أنت عايز أدخل في دين فيه 12 إله مع الله اللي هم 12 إمام؟ فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من هذا الغزو الرافضي الخبيث، وأن يطرد حصان طروادة من داخلنا، وأن لا يسمح لهذه الجيوب الاستعمارية الاستيطانية السرطانية أن تنشط ويحصل ما لا يحمد عقباه. عافانا الله جميعا والمسلمين من شرورهم. أقول قولي هذا، فاستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا.